بسم الله الرحمن الرحيم. عشر سنة وكب العبان يا سورة قمصن يا سيبهات او قرآن تسمده سورة الحديد برس سورة القمق عابي نتيجة ما كيف تفيد الشيء وآياتها إدهادنا 29 آية لباتن هي سقال آية دودوي سورة إنو ميسا أنت جل إنو وها ليرا سورة الحديد أيا ليرا وها الله قمق عابي سورة الحديد حديد أيا لغو شيء دونا لفظ غاسه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس يهلك دونا مركة هدى وحيث مثل قاعدة هذه من بعد تسمية الكل باسم بعضه على عادة الله تعالى في كتابه شيء كل يبعل سمد أن لغم غعابه وحوية عادة إله كتاب فيه سقدر يستطيع سورة عن مركة وحاء لبقه الأيا جرسو علم يقارب حيرا بين سورة عن مكوي ولد شاسرها يوحي ليهين وحي سورة عن الصوابوء هذي اسلام كي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومرك اوصوى قلي ولاشي ايادنا اصيى صهر اي اسلامتي ايادنا وحا اوك اكلي سورة عن اوائل كيدا الى لقد قارا ان كنتم مؤمنين ايادنا ومرك اصي صحيفة اي كقران تاي مركو اخي ايو اسلامي لكن سيدا راجح اسلام كي سيد عمر هرنا اصوى مرني وحا صوابوء هاي سورة ده اوائل كيدا ولد مركة لها يا سورة دان ومكي سلاس اي الى جيدد وضع ايتان لان دني ايال اللي يريها الدناء وركاسنا وحادها هي عبدالله ابن عباس جمهورتنا سلاس اي قبان وي نحايا الى سورة لها مكي يا سورة لها مدني وحيكوك لسوعين الوية قانا انك سوى سورة دان لبدا سبلغ ارك كرايو سورة لها مدني جاهو كسريعا بي كورمان احكام اللي جديي اي كورمان سورة دان هذا مركة في جهازك هي انفاق في سبيل الله وحيابه كمل ولي شيء دونا اصيه في وحان ايغونا ميسا كم مقنين ولا ارك كريا اصول العقيده ايا مركا في ونا كم موقنيا سلاس ايا مركا وحي كانتي اني مركا في وها وي اوغا وررك اي مركا في وا مكي ومدل لي هذا قربي او مفسرين تواوين كمل وها او دهي سوره دان مدني وي هدي مركا في كل دسك دهايا مكي ومدني لا سدر اقواس ولا سدر اسلام كسي عمرنا وهو هاي اوائل سورة ده ايو هاي مركة عدد سورة دتن واسدة سالي مركة عدد سورة دتن الهي سبحانه وتعالى وقلنا وقوه رمي دونا ايضا قوره الهي قطر ديسة وحداني سقوه رمي وانو لقوه رمي وحيا بك الله تشريع هذا احكام ومركة في الجهاد كيه وحيا بكو تعلقانه ايو نفقه في سبيل الله وحلقه بحيانه إلهي سبحانه وتعالى ونروسه دونا بسم الله الرحمن الرحيم سبح وحى نزهي لله الله وحى نزهي ما مخلوق في السماوات سماوات كسغا إيا والأرل أهلذكا كسغا سبح وحى نزهي يود إلهي لله الله ما مخلوق في السماوات سماوات كسغا إيا والأرل أهلذكا كسغا وهو الله لله العزيز الذي غالب ويملك يسا الحكيم الذي فلسوبا ويوحا اوسان عيناي وصي والبوحا ويمحل كيسا دجناي هذا وحا وي الهي سبحانه وتعالى تصبيح سورة سنغب الابعي وكعبري مالي وكعبري سورة الحشر مركي انو قهرنا ايضا نسيدوك لي سورة الصف ايضا نهدان قهر نسيدوك لي سبح ايالكم مركة سدح وي سورة الجمعة هي سورة التغابن هديئة نجارنا ملارع يا لقى عبد رياء أو يسبح يا لبيتونا سورة الأعلى أو سبح اسم الله يقينا إذن وحوي أمر يا لقى عبد رياء سورة الإسراء إذن مصدر يا لقى عبد رياء أو سبحان الذي وي سبحان ذا سوى مصدر وي هذا كورنا وحان كفر سينين مقدمة سورة سبحان وي وعليكو يجيسين يا تسبيح إن مروض بإنسان كوحلق ضلبا يأيسا حالتك استاكسو ناضو إلهي إلا الدين أي حالتك استبألال إلا نسهو وعمرك الله قبل الله مصدر سالي لأو سبحانه وحالي سبلا رجين يا إلهي نزهنا انتيسو إن مطلق أيسا وي وإلهي إن وصف بيحصده وأسي مطلق هو إتكفر وي زمن كما قيدنا مكان كما قيدنا فائل أو معين كما قيدنا sida masdarka markaasi waxa waaye mudlaq uu ugaga yahay can ilfaacilu wazamaani weeye. kabacdi waxaa lagu xijiyo noogu soo xiso hadda aan bilaabo weynaa maaliga weeye, maaliga isagana zamankiisaa horeeya wixii tegay wey iyo wixii soo socda wixii tagaa horeeyey. mudaarac ayaa lagu xijiyaa layidhi, isna waxa uu samaynayaa xaalo iyo istiqbaal ayuu samaynayaa weeye. waxaa lagu xijiya amarka, waxaa loogu xijiyaa layidhi waxaa laysku boorinayaa dalabka shaqsiga laga dalbaayo ee inuu la yimaado ilaahay tasbiixdiisa weeye. marka waxay ka dhigan tahay sidoo ilaahay dhahayo shaqsiyow haddaad ogaatay arrintaas rabbigaagu inuu ka nasahan yahay tanziih oo mudlaqa weeye sabixu weeye, markaas ilaahay nasax weeye. marka hadda waxay arrintaas haddana keenaysaa tasbiixda ilaahay subxaanahu wa tacaala inay mustamiro ay noqonayso, oo mar kastaba tasbiixda ilaahay inay mustamir ay tahay. insaanka marka alla wuxuu leeyahay ku shuqloon tasbiixda ilaahay si istimraara weeye. tasbiixduna waxaa waaye allaha mawlaha in laga nasaho aan kulli maa laa yaliiqu bihi waxaan laayiq u ahaynin, oo qowl iyo ficil iyo ictiqaad intabala weeye. marka hadda ilaahay wuxuu yihi sabaxa waxaa nasahay lillaahi, alla waxaa ka nasahay nasaha ee nasahahu weeye ilaahay waxaa nasahay oo shay kasta oo markaasi laayiqaan u ahayn ka nasahay. sabaxa waxaa nasahay lillaahi alle maa makhluuq ayuu dhahay ilaahay fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi ardadakan ku sugan. sidaa wax badan aanu soo marnay ama culumta carabiyada lagu yaqaano maad waxay ku dhacdaa waxa khayrulcaqilkaa weeye. haddana maa ayaa la yidhiyo khayrulcaqilkiyaa lasoo qaaday cuqalada iyaguna iyagaa min baabi owlaasiya inay alla nasahaan waa taqliiban ilaktar weeye, waxa badan ayaa layska qalibayaa. khayrulcaqilka ayaana badan mar walba weeye. samaawaadkani arladana waxaa laga wadaa jihada sare iyo jihada hoose ayaa laga wadaa. waxaa markaasi ay samaynaysaa arrintaasu samaawaadka naftooda iyo arlada weeye. tasbiixda cuqalada waxaa la yidhi waa bilisaani lmaqaala la yidhi waa laysku waafaqsan yahay, laakiin keyrkood tasbiixdooda ayaa laysku khilaafay, oo qaar waxay yidhaahdeen xaalo weeye oo daatadeedi daala weeye calaa tansiihi saani ahaa weeye can kulli naqsin. allihi markaasi waxa weeye ayaga sanceeyey inay markaasi ay ka nasahaan nuqtaan dhammaanteeda ayay markaasi keenaysaa. qaar waa bilisaani lmaqaala yidhaahdeen, laakiin waxa weeye tasbiixdaas ilaahay qofku ku khasisay oo ilaahay daalacsiiyey inay alla nasahayaan makhluuqaas khayrucaaqilkaa qofkaas fayaha ogaa karaa la yidhi iyo rabbigii abuuray ayaa ogaa karay cid ilaahay daalacsiiyey ee waa bilisaani lmaqaala yidhaahdeen culimada qaarkood weeye. laakiin waxaa laga yaabaa markaasi inay u badan tahay markaasi bilisaan alxaal weeye. wahuwa allahu ilaahay alcasiisu allihi qaalibu weeye, alqaalibu fii mulkii weeye, ilaahay mulkigiisa mid qaalib ku ah weeye, oo amarkiisa ku qaalib ahoo ku adag weeye, shay ka qaalib noqon karna uusan jirin. alxakiimu allihi fal suuban weeye, yalacu shay-a fii maxallihi weeye, ilaahay maxal shay walba maxalkiisa booskiisay dejinayaa. wax markaasi xaragana kuma ahan xukunka ilaahay wax la cirbinaayo wax ka bedelayana ma jiraan. alla sidaas inuu yahay adilooyin dhowrahaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga waramaya. lahi lillaahi alla waxaa usugnaaday dha ilaahay mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo wal ardi ardada mulkigeeda. lahi lillaahi alla waxaa usugnaaday dha ilaahay subxaanahu watacaala mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo wal ardi ardada mulkigeeda. ilaahay subxaanahu watacaala samaawaatkaasi ardadaas hadda ayaga caqligeenu ma gudbi karo, ayaga waxaan caqligeenu uusan gudbi karin makhluuqa ilaahayo aanu arkayna wax noogweyna ah ayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala alla waxaa uu iska leeyahay samaawaadka mulkigooda iyo arlada mulkigeeda. yuxyii alla waa noolaynayaa, oo insha ayaa ilaahay wax ku noolaynayaa, meel eber hoo cadama ayaa ilaahay wax ka bilaabayaa. wayumiitu alla waa dilayaa subxaanahu watacaala, oo wixii uu nooleeyay ayuu dilayaa alla subxaanahu watacaala. hadda ilaahay wuxuu yidhi yuxyii alla waa noolaynaya, oo insha ilaahay wax ku noolaynayaa, meel cadame oo eber wax laga abuuro weeye. warkaas marka waxaa lagu rajinayaa dadka sheeganaya ana alixyaa yakuunu bitarki alxayi min kayri qablin, waxa weeye noolayntu ama noolaashadu inay tahay qofka xayiga dulkiisoo laga tago weeye ayaa noolayn ah. taasaa markaasay rajinaysaa sidii masalama ninkii namruud ahay uu sheegtay nabiyullaahi ibraahim marka uu la xujeysamaayey oo uu dhahay ana uxyii wa umiitu, anugu wax waa noolay waxna waan dilaa, ee laba nin uu inuu yeeyay halna uu sii daayay halna uu dilay, taasay marka khilaafaysaa weeye. Wuxuu alla u dhahay ilaahay subxaana watacaala calaa kulli shayin fayl arka kulligiisa qadiirun calayhi tara weeye. Wuxuu alla u dhahay ilaahay subxaana watacaala calaa kulli shayin fayl arka kulligiisa qadiirun calayhi tara weeye. ilaahay wax walba qaadir ayuu ku yahay, qabla kulli shayin bilaa bidaayatin weeye. wahuwa alla calaa kulli shayin fayl arka kulligiisa qadiirun calayhi tara weeye. ilaahay wax walba qaadir ayuu ku yahay, ilaahay azalan wa abadan qaadir ayuu ahay. fikrada ilaahay waa mid horeysay oo qadiimo ah weeye, waa sifo qadiimo ah oo haddana markaas weligee jiraysa oo aan nihaayana lahayn, bidaayana aan lahayn. huwa allow dhaha haddana ilaahay subxaanahu watacaala alawalu alii horeeye weeye. huwa allow dha ilaahay alawalu kii horeeye weeye. ilaahay waa horeeyey, waa horeyn oo qabla kulli shayin, shay kasta oo makhluuqa ayaa ilaahay ka horeeyey bilaa bidaayatina waaye, bilow la-aan. oo hadda shayga horeeya, shaygan shaygan waa ka horeeyey masi la yidhaahdo, shaygaas la hormarinaayo wuxuu iska leeyahay waqti oo ka bilowda mar hadduu makhluuq yahay. laakiin ilaahay awaliyadiisu waa mid bilaa bidaaye ah weeye, meel ilaahay uu kasoo bilowda ma jirto. xaqiiqo aada iyo aada weyn muhiima ayaa meeshaan ku jira. ilaahay subxaanahu watacaala meeluu kasoo bilowda ma jirto. oo marka la leeyahay alla waa horeeyey, horeynta makhluuq oo kale maahan, waxa weeye waa horeyn oo bilaa bidaaya weeye. walaakhiru allihii dambeeye weeye alla haddana subxaanahu watacaala. walaakhiru waxa weeye bacda kulli shayin bilaa nihaayatin, shay kasta oo makhluuqa ilaahaya markii uu halaagsamo ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa haraya. maxaa yeele waa sawdha ilaahay subxaanahu watacaala kullu shayin haalikun ilaa wajhah lahu lxukmu wailayhi turjacuun. shay kasta waa halaagsamayaa ilaa ilaahay daatadiisa maahin. albaaqii bidaatii weeye ilaahay waa mid daatadiisa baaqi ku ahaanaya bacda istixqaaqi kulli maa siwaah. marka shay kasta markii waxa weeye uu halaagsamo ilaahay baaqi u ahaanaya. walaakhiru allihii dambeeye weeye bacda kulli shayin bilaa nihaayatin waaye. oo hadda ilaahay waa dambeeyaa markii la yidhaahdo makhluuqa wixii daba maraah waqtigii tegayaan ilaahay waqti uu tegaya ma jirto weeye, oo meeluu ku dhamaahaayo. waxa weeye aayaddu waxay ilaahay nooga warramayaa ilaahay meeluu kasoo bilowdana malaha, meeluu ku dhamaahaayana malaha weeye. wadaahiru alla kii muuqda weeye, ilaahay subxaanahu watacaala kii muuqda weeye. ilaahay muxuu ku muuqdaa? adillo ayuu ku muuqdaa. ee hadda macnaha muuqasho oo ilaahay indhaha lagu haayo oo loo jeeda macnuhu maahan. wadaahiru alla kii muuqda weeye ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, oo ilaahay waa muuqdaa adilada koonka kan ilaahay uu dhisay oo aanu indhaha ku hayno, aasaarta ilaahay iyo tasarufka khalqigiisa ku fulaaya ayaa alla ku muuqdaa subxaanahu watacaala. waa taw dhahay saacirki fafii kulli shayin lahu aayatun tadulu calaa annahu lwaaxid. shay kasta oo ilaahay abuuray wuxuu kutusinayaa aayad, aayaddaasoo markaasi kutusinaysa inuu ilaahay waaxid yahay. wax kasta ilaahay waxdaaniisa kutusanaya oo koonkan yaalla. walbaadinu kii qarsoon weeye ilaahay, ilaahay muxuu ka qarsoon yahay? can idraaki alxawaas weeye, xawaasta dareemadu inay haleelaan weeye, midda daahiriyada iyo midda baadiniyada weeye. ilaahay adduunyada lagu soo koobi maayo, aakhirana lagu soo koobi maayo, hooyada ilaahay la arkaayo, kalaamkiisa la dhegeysanaayo, aakhira taasoo sugnaatay, waa min kayri kayfin wan xisaarin weeye. kayfiyo lagu soo koobi maayo oo markaasi kayfiyadiisa ilaahay lama arkaayo, lana soo koobi maayo, la yaxaaday maayo, oo markaasi walan uu ku kooban yahay lama arka, ma jirayaan meeluu ku kooban yahay. marka makhluuq kasta wuxuu caajibka ahaanayaa ilaahay inuu ixaadeeyo weeye oo soo koobi weeye. markasta oo addoonka dhawaashadiisa alla uu dhawaanayo ay ziyaadaa layidhi, khashyo iyo haybo iyo cajis ayaa usii siyaadaya weeye, taasaa imaanaysa weeye. haye xadiisulqudsigaa waxau ahaay, xadiiskaa waxau ahaay, hadda xadiisulqudsi maba ahan xadiiskaasi, waa xadiis nabigu uu dhahaye subxaana man laa yaclamu qadrahu qayruh walaa yablugu lwaasifuuna sifatahu, ayuu dhahay rasuulkeena calayhi salatu wasalaam. waxaa nasahan allaha oo waxa weeye qadarkiisa cid qayrkiisa aysan ogsoonin. kuwa wax sifeeya ha ahaadaano rasul, ha ahaadaano malaa'ig, ha ahaadaano wax kasta ahaadaane, sifadiisa markaasi aysan gaari karaynin. sifada ilaahay subxaanahu watacaala iska leeyahay cid markaasi gaari karaysa ma jirto. walbaadinu allihii qarsoon weeyo, xawaastu inay haleelaan ayaa ilaahay ka qarsoon yahay. wahuwa allow dha ilaahay bikulli shayin, shay la arka kulligiisa, caliimun allay ku cilmi la weeye. haddana ilaahay wax kasta oo makhluuqiisa wax yar iyo wixii badanba ilaahay caalimuu ku yahay. huwa alla wuxuu ilaahay wuxuu addimadiyaa sii socota alladii allah weeye khalaqa samaawaati samaawaatka abuuray waalarda ahlagana abuuray fii sittati ayaamin maalmayaalo oo lixa dhexdooda ku abuuray. huwa alla wuxuu ilaahay alladii allah weeye khalaqa samaawaati samaawaatka abuuray waalarda ahlagana abuuray fii sittati ayaamin maalmayaalo oo lixa dhexdooda ku abuuray oo ayaamahan adduunyada qadarkoodaa weeye axadaa ugu horeysa jumcaan ugu dambaysay wax badan ayaanu soo marnay. ilaahay wuxuu markaasi intaas oo wax ugu abuurana ilaahay amarkiisa waa kun fayakuunu ee waxa weeye addoomankiisa oo caajisiina ayaa ilaahay tacliiminayaa amuuraha inaana anagu aanan ku degdegin oonu tartiilsanaana la barayaa tacliim annagana la tacliiminaa weeye. ee alla subxaanahu watacaala cilmi nafsigeed iyo wax ka yar ayuu koonkan ku abuuri karaa. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala alla waa midka abuuray samaawaadkii arlada lix maalmood dhexdooda uu ilaahay uma bacyiyeeda istawaa alla waa ekaaday calaa carshi carshiga ayuu ku ekaaday. waxa weeye istiwaahan wax badanaanu kasoo waranay istiwaa-an yaliiqu bihi weeye waa istiwa ilaahay subxaanahu watacaala isaga laa'iqu ah weeye. ilaahay istiwa laa'iqu ah jalaalkiisa iyo cadamadiisa ayaa loola jeedaa ee mid markaasi kaysiyadeeda annagu aanu garanayno ma ahan. wax badan ayaana tafsiirka kasoo waranay oo salaf iyo khalaf siday markaasi yidhaahdeenoo hadda middaan waxa weeye carshiga mas'alatu lcarshiya markii la yidhaahdo amase istawaa calaa alcarshi kii noogugu dambaysay qur-aanka weeye. marka hadda waxa weeye si xoog leh ayaa marki hore wixii culamaa ulislaam raggii salafka ahay iyo khalafka wanaagsanaa ee saalixiinta ahay wixii markaasi ay kuga warameen tafaasiirtoodu waanu soo marnay. yaclamu alla waa ogyahow dha ilaahay maa kii yeliju gelaaya filardi dhulka dhexdiisa gelaaya. yaclamu alla waa ogyahay maa kii yeliju gelaaya filardi ahlada gelaaya sida madarka iyo amwaadda dhimanayso kale iyo wamaa kii ayuu dha ilaahay yakhruju kasoo baxaaya minhaa arrada kasoo baxaaya ilaahay waa ogyahay sida nabaadka iyo macaadintoo kale iyo wamaa kii yanzilu kasoo degaaya min asamaa'i samada kasoo degaaya iyo wamaa kii yanzilu kasoo degaaya min asamaa'i samada sida raxmadda iyo cadaabka oo kale iyo wamaa kii yacruju koraaya fiiha samada koraaya sida acmaasha saalixada iyo midda sayi-ada oo ayada dib loo soo celinaayo ilayhi yascadu lkalimu dayibu walcamalu saalixu yarfacu yow dha ilaahay iyo wamaa kii ayuu dha ilaahay yacruju koraaya fiiha samada koraaya wahuwa allow dha ilaahay macakum micigiina weeye ilaahay waa la jirankiina oo cilmigiisa ayuu idinkula jiraa aynamaa meel alaala meeshu kuntumad ahaataan makaan kasta zamin kasta meeshaad joogtiin khalwo iyo markaasi jalwo intaasba ilaahay waa idinla jiraa aynamaa meel alaala meeshi kuntumad ahaataan ow ilaahay wallahu allow dha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaane basiirun allihii caalim ku ah weeye wax allaala waxaad samaynaysaan ilaahay caalimu ku yahay. qofki mu'min ahoo camal saalixa samaynaaya waxay u tahay wacdi maxaa yeele waxaad samaynayso rabbi waa kuu ogyahay waana kugu sawaabinayaa. qofki haalima ama faasiq ahoo xumaan samaynaayane waciid ay ku tahay goodiya u tahay lahu lilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo waalarli ahlada mulkigeeda ilaahay samadaas iyo ahladaas mulkigooda ayuu iska leeyahay oo isagaa ku tasarufaya mulkan wa khalqan wa cabiidan weeye wixii joogane addoomankiisa waaye ayagana ilaahay isagaa milkiyo abuuray wa ila allaahi ilaahay xaggiisa ayaa turjacu lumuuru umuurta loo celaahu dha ilaahay wa ila allaahi ilaahay xaggiisa ayaa turjacu lumuuru umuuraha loo celinayaa. almawjuudaad weeye markaasi wixii markaasi ilaahay abuuray oo dhan khalaa'iqdatan wixii markaasi mukallaf oo la jaasinayo ilaahay subxaanahu watacaala amuurtooda loo celinayaa. maalinta maxkamadda ilaahay ay furmayso oo markaasi wax walba lasoo laabo maalintaas wax walba ilaahay xaggiisaa loo celinayaa. yuriju alla kan gelinaayo weeye alleyla habeenka finnahaari maalinta dhex gelinaayo oo maalintiiaa siyaadiisa habeenkiiaa nuqsaanaayo. yuriju leyla habeenka kan dhex gelinaayo weeye alle finnahaari maalinta dhex gelinaayo marka nahaarkiiaa siyaadaaya wayanqusu leyl habeenkiina waa nuqsaanayaa. wabilcasri haddana ilaahay wuxuu dhahay wayuriju nahaara maalinta kan dhex gelinaayo weeye alla haddana fi leyli habeenka oo waxa weeye waxaa ziyaadaaya habeenkiiaa ziyaadaaya maalintana way nuqsaanaysaa. maxaa yeele fusuusa barkoodaa sidaasa wallah wahuwa allow ilaahay caliimun allay ku cilmaya weeye haddana ilaahay bidaasi suduuri laabuhu xaaladii isaaxiibka yihiine ilaahay caalim ayuu ku yahay. wahuwa allow ilaahay caliimun allay caalim ku ah weeye bidaasi suduuri laabta xaaladay usaaxiibkata bimaa fiiha weeye wax asraara wax caqiidooyina qof walba waxa qalbigiisa ku jira shar iyo khayr ilaahay caalim ayuu ku yahay, cid walbana waxay markaasi ay tahay ayuu alla kula xisaabtamayaa. aaminuu rumaayowdha ilaahay, ilaahay markuu noo soo sheegay dhowr markaasi nooc oo dalaa'il ah oo ilaahay tawxiidkiisa amase waxdaaniyada alle iyo qudrada ilaahay tusaalaynaya, waxaa meeshaan laga gudagelayaa oo alla uu nooga bilaabayaa inuu addoomankiisa iimaan uu amro inay rumeeyaan, adduunyada ay ka tagaan ay ka jeestaan, haddana waxaa weeye wujuuhulbiriga ay wax ku nafaqeeyaan. saas ayaa markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa ula khidaabayaa. ilaahay wuxuu yihi aaminuu rumeeyow ilaahay. hadda amarkaanu dadka muminiinta ah loo soo jeedinayaahe wuxuu ku tusinayaa dawaan, waxaa weeye duumuu calal iimaani weeye, iimaanka daa'ima weeye, maxaa yeele iimaanku dawaamuu doonayaa, mar ilaahay la rumeeyo marna laga tagay iimaan noqon mayso. aaminuu rumeeyow dhahay alle, billaahi alla rumeeya, wa rasuulihi rasuulkiisana rumeeya, wa anfiquu bixiya, oo ilaahay jidkiisa ku bixiya, mimaa fii jacalakum allahu idinkaga yeelay mustakhlafiina kuwa ka khaliifa fiihi maaga udha ilaahay, oo dadka idinka idinka horreeyey meel koodiyood khaliif ka tihiin, ilaahayna adinkana dad kale khaliif idinkaga sii dhigi doono, waxaas bixiya udha ilaahay. maxaa yeele adduunyadan waa layska soo gaaray oo qofba qofuu kasoo gaaray. wa anfiquu bixiya udha ilaahay mimaa fii jacalakum allahu idinkaga yeelay mustakhlafiina kuwa ka khaliifa ilaahay idinkaga yeelay. kaladiina kuwa ayuu dha ilaahay aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idinkamida wa anfaquu nafaqeeyey lahum waxaa usugnaaday ajrun ajir ayaa usugnaaday ajirkaasoo kabiirun oo weynu ilaahay. ilaahay wuxuu dhahaa waxa alla mimaa jacalakum waxau alla idinkaga yeelay mustakhlafiina kuwa ka khaliif ah fiihi maagaas ayuu dha ilaahay bixiyow dha ilaahay. marka hadda waxaa la sheegaa ayadaan waxay kusoo degtaa la yidhi qaswadii maaragtay yaa tabuuko oo la yidhaha qaswatu lcusra la yidhaahdo, rag fara badan oo asxaabu rasuulillaahi ahay oo xoolo aada iyo aada maaragtay u weyn bixiyey, inkastoo hadda ay tahay alcibratu bicumuumi lafdi laa biquusabab, oo cibradu caama iska tahay iyo qoladaha kusoo degtee qoladaasaa looga waramahaanayay. haddee tabuuka hadda waanu kasoo waranay taariikhdeedii iyo wixii markaasi eeday. qaswadaas waxay ahayd sanadkii sagaalaad markii nabigeena caliisa asalaam daa'if uu kasoo noqday, qasawaadkii nabigeena ugu dambeysay dagaalna kama dhicin. markii nabiga asxaabtiisa tabuuka ay gaareen oy 20 maalmood halkaas joogeen, sulax ayaa dhacay inay nimankaasi jisi ay dhiibaan, la alma alu kitaab ay ahaayeen. rasuulkeena caleyhi salatu wasalaam waa soo laabtaa la yidhi, waxau la soo laabtay cizi iyo nasri cadiima u la soo laabtay, laakiin tafsiirkeeda suratu bara ayaanu kusoo marnay. raggan xoolaha bixiyey waxaa markaasi la ishaarayaa sayidina cusmaan bin cafaan, saxaabigii jaliilka ahay, wuxuu bixiyey oo diyaargareeyaa la yidhi qaswadaas 300 oo bacir, 300 oo awr oo markaasi wixii saaraay oo raashin iyo wax kastana ay saaran yihiin iyo xamuulkoodu weeye 1000 dinaaruu keenay. markaasuu nabigu hortiisa dhigay calayhi salaatu wasalaam. rawaad kale waxay ahaaday jeyskaas jeysul cusra wuxuu ku xambaaray 1000 awr, na waa soo marnay 1000 awr riwaayada qaarkood ay sheegaan iyo 700 faras weeye. xoolahaas tirada badana markuu keenaa nabigu waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam, maa calaa cusmaana maa facala bacda haadihi, cusmaan korkiisa ma aha maanta kabacdi waxau sameeyay. sadaqadu say cajiib u tahay, xataa sayid cusmaan ilaahay nabigu waxa u dhahay maanta kabacdi waxba looma haysto u dhahay waxuu sameeyay. sabaad kale waxay dhahay kafara allahu laka yaa cusmaan, cusmaanow ilaahay waa kuu dhaafay amba allaha kuu dhaafo, maa asrafta waxaad siraysatay, wamaa calanta waxaad muujisatay, wamaa huwa saa'inun wuxuu ahaana ilaa yowmi alqiyaama, maa yubaalii maa camila bacdaha, cusmaan u aaba yeeli maayo waxa uu sameeyay maanta kabacdi. laakiin khusuusiyad kuma ahan sayid cusmaan weeye, bal waxaa la ishaarayaa qof kasta oo muumina oo xoolihiisa meel wanaagsan ku bixinaayo in arrintaas ay u furan tahay, oysan sayid cusmaan kaliya gooni aysan ku ahayn. markaasuu dha ilaahay kuwa rumeeyo idinka idinkamida oo bixiyey xoolahooda ajir weyn ayay iska leeyihiin, lahum ajrun ajiraa usunaada kabiirun oo weyn. wamaa lakum ow dha ilaahay, maxaa la hantiinaa, maxaa idinku dhaco ow dha ilaahay, laa tu'minuuna xaal aydaan rumeynayn ow dha ilaahay billaahi alle, walxaal arrasuulu rasuulkina yadcuukum oo idiin yeeraayo lituuminuu inaad rumaystaan birabbikum rabbigiina, walxaal qad xaqiiqee akhada rabbiguna uu qabtay miisaaqakum ballankiini marki uu caalamigarta aheeday in kuntum haddaad ahaateen muminna kuwa rumaynaayo. wamaa lakum maxaa lahantiina, maxaa idinku dhacow ilaahay. waa markaasi mutabayaa khabar weeye, laa tu'minuuna xaal aydaan rumeyna ayaa ilaahay kufaarti leeyahy, wax maanica ma jiraan oo iimaanka idinka mancinaayo billaahi alle, walxaal arrasuulu rasuulkii maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam yadcuukum oo idiin yeeraayo lituuminuu inaad rumaysaan birabbikum rabbigiina, والحال قد حقيقه اخذ امس اخويا لما شوريه هو قبتي لقبتي ميثاقكم بلنتين اما الله قبتي وهي وما لنت على مدرسه لغور رميا هو الهي يقول الست بربكم قالوا بلى ليلي ان كنتم اداد هاتين او الهي مؤمنك وهو مين او ايمان الدينيسين ودق دق ايمانك وهي هو الله الالهي الذي الله وهي ينزل الجناية على عبد وأدون كيسة آيات آية سود الجناية آياتها سود بينات وعد عد وآياتها قرآن سوية ليخرجكم منه إذن كذب حية من الظلمات المبديال كظلمات الكفر إلى نور نور الإيمان كوين سود حية وإن الله الله الإلهي بكم إذن كإخراج كوين سب حين آية كفر أو إيمان كإذن كذب إذن بحين آية لرؤوف ألهي كويد بلن وي فحيم ألهي نحري سوية إلهي يقول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي الله وي ينزل دجناية على عبده أدون في سليم محمد آيات آيره آيرها سوى بينات وعد عبد وآيرها قرآن سوي ليخرجكم منه إذن كذب بحيه من الظلمات ظلمات الكفر قوي إلى نور نور الإيمان كوين فوق بحيه وإن الله ألا بكم إذنك مركو قال لما إذن كذب بحيه إيمان إذن بحيه للرؤوف عليه السرد بنوي سافر وحاول شديد الرحمة رحيم الهم حريصه وي إله سبحانه وتعالى بس عشر كيون إنت أسوك إجهي الله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب الأبناء آيات الطبانات وصورة الحديد كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغصة ورمي عشر كان نهراء وإلهي سبحانه وتعالى دتك مؤمنين وكبوريي انفاق في سبيل الله إني سميان أبنى كل كفارتها إلهي وحو صورتها وحمانع أولي كرهي بادي إناد الله ميتان مجلس صوت إلهي أسقوا رسولك إذن يولاية تأل ربينا به الميتان عاد به روح على مدرسنا وحوي إلهي بلن أولي فقط في بلن جناعة تلابين بلا هديئة وإيمان دون آياتهم إلهي يقولون صوت إلهي هدنا الله وامدك الدجناية هدين كيسة رسولك أنها عليه الصلاة والسلام آيضا عد أو قرآن فيه إذن كذب حيوه آيضا صوت إذن كون نغران ظلمات الكفر هو نور الإيمان كوين هو بحيه إلهي سبحانه وتعالى وامد إذن تولد بغن وإذن حريص بغن إلهي نصور بحيه لكن هذا هدنا إذن وحوية وهذا الكثير بورين إياه انفاق في سبيل الله إن وحلا بحيه هو إلهي لا عديس وحلا بحيه جهاد إيا قيد في سبا أيا لا يستدل بايا الله مرسى الله سبحانه وتعالى وما لكم محال هنتينا أبسوا مالك وحوية والمحائد كل عيوية توبيخ لوها إذا أرتين عيوية إنفاق أي تتقايان أو الله يصفر عيوية مركي لوها إذا أرتين ترك الإيمان كان من كان كفارتا عيوية وما لكم حال لها انتينا محائد قد عود إلهي أو الله تنفقوا إذا أننا فقينينا في سبيل الله إلهي جدت إذا أننا فقينينا أو وضغ إلهي غالي كي أدام حبوب بحنينا والحال لله الله أي أصناتي ميراث السماوات سماوات كده حلقودة إيه والأهل أهل ذا حال كذا ولله حال الله ميراث السماوات سماوات كذا حلقوه وأصول ناذي إيه والأهل أهل ذا بما فيه ما وي يوحي كثيرا وي بركة هدى وها إلهي كورا سبحانه وتعالى عدوال بأدنيا هدي جوكتو أي إلهي سبحانه وتعالى وها لقد دون يا إني لك ماذو إني مركة في هريوح أولا بحضه وفي سبيل الله وحونا فقيس هذه هذا مثلا بهذا وحوي عيسى سمي ويسنه الدنيا سمي لك تجايا هذه رب العزة موياني اتكرست وحوي واي بابا عيسى ووقت يرى يا دمانية مخلوق ودن وحوي واي بابا يا مرك إلهي سبحانه وتعالى سماواتي أهل رأي رحلا يا معنى إلهي سبحانه وتعالى إسجا يا كباك هانا وي مرك هذا إلهي وقودا ولله الله حاصونا ذي ميراث السماواتي سماوات كده حلقودة هي والأهل أخذ ده حلقودة وأنا جملة حالية سيدي مصورة عليهم معناه وعوية محائل كمن عناية إنفاق في سبيل الله وي والحال أن ميراث السماوات والأرض له إله إسكالية الدنيا وحوية إله إسكال بلو جيلي إنتهي وقنا إله أسكال إسكال وي ألين كان وحال لين كغير خلاصو أيال لين كغير وي ومركاسي أدون كان وعد مركاسي اذكر هذا يسينون ان بوقتي وكجوغا اسبو مركا وحاليهن اسه الانفاق ايا اسكليهن وحانا مركا سدوشينا وزر الانفاق وي فيناد اولها بهي ستان حديد جارهان لفيريه كاوع ليسو عذاب اي فدقالي او واجب كاين مركا لغاسة وزكالي وكالي لا يستوي مئة قول الهي لا يستوي معك منكم حجين أو لله مؤمنين أو من أنفق روح نفقه من قبل الفتح فرسده ارتدوا الإلهي هذا إلهي سبحانه وتعالى نفقه مرت الله بحنايه وحي كوك على خير بغنته مناسبة الله بحنايه في حالة مرت أسجرت أي كوك على خير بغنته أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهي أهايين لبا قيبوت قيب وحي هذي قبل فتح مكة قد وحوي هجروري أو مكة هجروري إلهي دا عبيسة وحبحي حوله وجهات كثيرة إلهي وحبحي رسوله وحاة سمد بذرة سمد هذي وحدة سمد هذي فسواه كيف نعبرناي أحسابة سمد هذي وحوي قزوات فربدا أي حوله كبحيين بدنا وحوي دفع إسلامي بعد فتح مكة إيه فتح مكة بعديه رسوله كيف وحبحي شدال مركة مؤمنين توحي الدهارية بباطره مركي وحاوي او انسان مكلف ورمين ايا دباسدو دخيلي معايا لمركا دباسدو اي جائس هاي درانتاي مركاس ايا وحاوي وحالا بحياه اجل كود او مركاسو العاف فيه مركاسو دا الهي لا يستوي معك منكم حقين او دا الهي من ذو الانفق بحيي من قبل الفتح فرسده ورسيدا مكا انسان لفرانكوه او وقاتل الدقالمي او انفاق في سبيل الله ايا مركاس جهاد اسكدري أولئك قوة صوت إلهي أي أعظم وين بدن درجة درجة إلهي أولئك قوة أي أعظم وين بدن أول إلهي قوة وحوية حوره هذا بحيي قبل فتح مكة وي أي جهالي قوة سات درجة وين بدن صوت إلهي أولئك قوة أعظم قوة وين بدن وي درجة درجة من الذين قوين تدرج وين أنفقون نفقيي من بعد بعد فتح مكة وي فتح مكة بعد يسوح وراء نفقيي وقاتلوا دغالمي وقاتلوا دغالمي وكلهم كل أركوا إلهي هذا مدوى الباء إلهي سبحانه وتعالى إنه في عنه سيغية لكن هذا مناسبة له أي مركز نفقود أي كوكال آدنيلي إنه كوكال سرعيها إلهي نوسيغي وكلهم كل أركوا دا كل من الفريقين وي لوضع فريق ولكس أوصى مدهود إلهي كوى قبل فتح مكة حوالوضع بحيو جهادي يبعد فتح مكة كوى حوالوضع بحيو جهادي وعد الله الله وحوي وهو الهي الحسنى في وناجى برنات وعد الله الله وحوي وهو الحسنى في وناجى برنات جنبي ايا لغوضا والله وضعوا حوي الهي اكيس وناجيس ليه والله ألنا بما تعملون وعد عمل فليسان الهي خبير الهبادك وخلاه وي والله الله الهي بما تعملون وعد عمل فليسين خبير الهي عالم فهوي الهي سبحانه وتعالى وإذن تجاسنا يا وي أدنى وحال الكسي بوهنا يا صدق البال السبوهنا يا من واقوم لله ذاتا الذي كاسو يقرض الله الله أما هنا يا قرضا أما حسن أوناسا من واقوم لله من ذا الذي ذا أن رب ذا عبد القرآن صلى مرني إعرابتي ذا وحوي من توا اسم استفهام لي أو مبتدا ذا ذا نوا خبر كير وي الذين نوا لقب الدرى يا وي فعاصر تقال من ذا إن مبتدا اسم نقصه فهل متدلقة لغوية موصول كنا خبر او نغضوية يخرج الله هنا مركز سلة الموصول اي نغض لو لا سبدا وي احتمالك تأثيرها لا سفقات مليسا ان مارت احرابت الوبرين ما هو قم اول اله ذاكا الذي ساسوه يخرج الله الله اما هنا اما انت انو حوية انو قفك مال كيسة كيسة الهي اقبحيه الهي امامنا وقمبعنا سبحانه وتعالى وي مركع علماء بعض الوحيدين القهل لا يكون حسنا أما هذا وحوية قرلقان إلهي جسكي سرحل قبل حناي وقرلق لغا عبري مدوانا سمان نغضو إلهي وحوية أو كفل منها أو صاف أو طبان هيدهين أو صاف طبان مركي لغا هلو أيا وحب حنتي نقوى يسهي إلهي وحوانا سن لدى أوه رئيسا دي أنا أخفر أنه وحيا بالوبا هاي هي كمت هاي وأن يكون المال من الحلال وي مال قرطة وإنا وحلاله وي فوحنا الله بحنا حوال حلال إنينا سبيه وأن يكون من أجيب المال حدنا وحالها الله مالك خل أولا سميه مع الإله لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبونه إلهي حدنا وإنه صدق إيسا أصوى أباهم شيء أصوى أباهم وأصوى نفسي أباهم تقول لي في سنة أيها الله بحي طردا حسنا ونقونا مخاس حدنا وحال سربيه إن مركاتي صدق أو إيله إلى الأحواج إليها وي صدقها أن نبقى باهن ومحتاجها إنه أقير أيها الوبهين haddana waxaa la rabaa sadaqada inuu qariyo inta awoodiisa inuu qariyo ru'yada iyo sumcada uu ka ilaaliyo. adigu qarintaan macnuhu ma ahan inaad macnaha hoos aad mara ku qariso iyo ma ahan, laakiin waxa weeye istusus iyo inaadan ubixinaad rabaa. haddana waa inuusan raacin galladaysi iyo ade uusan raacin, haddana waa inuu ula qastaa ilaahay ridihiisa ula qastaa rusullahi inuu ula jeedaal rabaa oo liwakilaya wixiisa ay yihiin weeye, waxaan liwakilaya waxba sari maayaan weeye. haddana markaa oo markaasi saasaa la doonayaa. waxaa haddana shardiya dadka inuusan isku tusufsin, haddana waxa weeye waxaa shardiya inuu yareystaa ou xaqiraa waxyaabaha markaas uu bixinayo, oo waxa aad bixinayso waa inaysan kula badnaanin, haba badnaadaano, laakiin waxaad bixisa bay adiga kula badnaadaan alla ila wax badnaanaad bixisaad isleedahay ma fiicinid markaas. haddana waxa weeye xooluhu qofkan maalkiisa kan ugu jecel badan inay yihiin aan rabaa, oo maalkaaga kan ugu jeceshay inuu yahay ayaa la doonayaa. marka haddana waxa weeye markaad wax bixinayso waa inaadan naftaada cizi aadan u arag, oo adigu nin cajiibta inaad tahdan isu arag, ninka faqiirka ahood wax sii haysane inuu dulaysan yahay adaan u arag weeye, toban khasradood weeye. sadaqadu haddii waxa weeye tobankaas ay kulmasato qarlan xasanan ay noqonaysaa culimmada qaar sidaas yidhaahdo, waana shay aad iyo aad maaragtay muhiim ah arrintaas. waxaa la baxayna waxaa loo baahan yahay in wax lilaahi ay yihiin weeye, qarlan amaahow dhailaahi xasanan oo wanaagsan oo fayulaacifahu ama fayulaacifahu la tashdiidiyo ilaahay u laalaabaya, yaa ilaahay u laalaabaya weeye lahu isaga ayuu dhahilaay toban laga bilaabo ilaa aktar weeye salcumia ilaa kasii badan weeye. walow haddana waxaa usugnaaday ilaahay maca almulaacafati laalaabida in lala qabo, walow waxaa usugnaaday ilaahay mulaacafadaas in lala qabo haddana ashrun ajir ayaa usugnaaday, ajirkaasoo kariimun oo wanaagsan, ajir kariima ayuu iska leeyahay ayadoo haddana sadaqadii loo talceysinaayo. waxaana weeyaa la yidhi ajirkaasu rilaha ilaahay subxaanahu watacaala ayuu helaya, rilaha alle subxaanahu watacaala ayuu helayaa, ajirkaas waxaa la xiriirsanaya rilaha alle subxaanahu watacaala. way ku xusowd ilaahay yowma maalin tara almu'miniina mu'miniinta aada arkaysid raggaa iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka yascaa xaal oo soconaayo nuuruhum noorkooda udh ilaahay bayna aydiim hortooda oo soconaayo iyo wabiaymaanihim dhinacyaashooda udh ilaahay. haddana ilaahay subxaanahu watacaala marka uu nagaga soo waramay infaaqkiisa yidhi ilaahay iyo waxa ay arrintaas ku haboon tahay dadka mu'miniinta ah oo ilaahay daraaddiisa wax ula baxa daacada ilaahay nooc kastana la yimaada maalinta qiyaama ma-aalkooda sida uu noqonaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya isagoo rasuulkiisa la kadhaabaayo. yowmadan daraf weeye markaa ficil muqadarha lasoo qadirayaa. waidkun xusowd ilaahay yowma maalin tara almu'miniina mu'miniinta aada arkaysid raggaa, kadaabkan waa nabigaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo qof kastoo mu'mina oo khidaab uu ka suurtoogo oo ilaahay inuu la khidaabo ahlu ah weeye, iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka ahowd ilaahay yascaa xaal oo soconaayo nuuruhum nuurkoodu bayna aydiim hortooda oo soconaayo, xubnuhu ay ka weyse qaada jireen sida axaadiista saxiixa soo aroortay ayaa nuur ka baxaya, nuurkaasuna waxa u iftiininayaa siraadka u iftiininayaa oo saas ay ku marayaan, iyo wabiaymaanihim dhinacyaashoodau dhahay aymaanta hadda kale looma jeeda midigta weeye, nuurku waxa weeye meel walba ayuu ka socdaa ayagoo sidaasa yuqaalu lahum usuu qadira waxaa loo leeyahay oo ilaahay xaggiisa looga dhahayaa bushraakum bishaaradiina alyowma maanta jannaatun jannaad weeye, bushraakum bishaaradiina mu'miniinow alyowma maanta oo qiyaamo la joogo jannaatun jannaad weeye, jannaadka ilaahay oo aada gelaysaan ayaa maanta bishaaradiina ayaa min qibalillaahi tacaala ilaahay xaggiisa ayaa looga leeyahay, tajri xaal ay durereyso min taxtihaa janooyinkaas hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuuriha alanhaaru webiyaalo khaalidiina xaal aasiin kuwa ku waaraya fiihaa janooyinkaas ku waaraayo aan ka baxaynin, daalika kaas oo jannaadka noocaasa lagu waarane huwa alfawzu liibaan weeye udha ilaahay alcadiimu oo weyn. marka sidaas ayaa mu'miniinta loo leeyahay loogu bishaaraynaya weeye. saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi ibnu mascuud waxa u dhahay nuurkooda ayaa la siinayaa mu'miniinta calaa qadri acmaalihim acmaashooda hadba siday aheeday, dadka isku nuur noqon maayo waxaa ka mid ah mid nuurkiisa la siinaayo ka naqlatiyo dhahay geedka mirahoo kale uu jeeda nuurkiisa, wa minhu man yaatii nuuruhu ka rajuli lqaa'imi mid waxaa imaanaya nuurkiisu nin taagan joogiisa uu laegyahay, iyo wa adnaahum nuuran wax kasii nuur hooseeya ayaa imaanaya weeye, waxaa imaanaya markaasi mid waxa weeye suulka kaliya oo iftiimaayo oo marna uu ka damaayo marna uu iftiimaayo. Qatada waxa uu dhahay, waxaana loo sheegay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu dhahay min almu'miniina man yudiicu nuuruhu ilaa cadan wa sancaa. Mu'miniinta waxaa kamid ah mid nuurkiisa u iftiimaayo cadan maaragtay laga bilaabo ilaa sancaa, waa arul aad iyo aad weyn weeye. iyo duuna daalkaas wax ka sokeeya xataa ina min almu'miniina ilaa mu'miniinta ay kamid ahaadaan man laa yudiicu nuuruhu midaa nuurkiisa uu ka iftiinaynin ilaa mawdici qadamihi gumadiisa mawlaceeda intuu afkiisa dhigo oo markaasa laysku mid noqon maayo. anwaarta sida haddaba acmaasha loogu kala sareeyay iyo ilaahaykii sida lagu kala wen yahay noqonayaan. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay bishaaradiinu maanta janaabkaas weeye oo taxta ashjaariha waqusuuriha webiyaalkii afarta ay dureerayaan khaalidiina xaalaasiin kuwa ku waaraya fiiha janooyinkaas daalika kaasina oo janaabka lagu waraaro waaro huwa alfawzu liibaan weeye alcadiim oo weyn sidaasaa la leeyahay. taasi marka waxa weeye mu'miniinta iyo bishaaradoodii qolada markaasi munaafiqiinta ah oo mu'miniinta isku dardaraan kana mid ahaynin maalinta qiyaama si ilaahay uga soo caayo iyo balaayada iyo hoogga ka horeeya ayaa alla nooga waramaya isagoo haddana rasuulkiisa kula khidaabahayo qof kastoo mu'min oo khidaab uu ka suushoogo. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wadkur xusowl ilaahay yowma maalin yaquulu lmunaafiquuna nimanka munaafiqiinta ah oo ay leeyihiin iyo walmunaafiqaatu walmunaafiqaatu haweenka munaafiqaadka liladiina kuuna ay u dhahayaan aamanuu rumeeyey unduruuna na soo fiiriya war marna soo fiiriya ayaga waxa weeye nuur ma laha oo ilaahay subxaanahu watacaala waa madoobeynayaa. markaasay mu'miniintii oo sii socda jaraadkii ahee la maraaya jahannamaana ka hooseysee ayay markaasay waxay arkayaan iftiinka iyaga ubaxaaya. markaasay waxay isleeyin hadday idin soo fiirsaan iftiinkooda ayaa dhulka ku aftiinsanaysiin. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay leeyihiin liladiina kuwa ay leeyihiin aamanuu rumeeyey mu'miniintii waxay udhahayaan unduruuna na soo fiiriya absiruuna weye na soo fiiriya naqtabis aanu qalin daaranne min nuurikum nuurkiina idinka qalin daaranne naqtabis aanu idinka qalin daaranne na'khudu lqabasa weeye qolay aanu idinka qaadan macnaada qolay ma ahane waa weeye ilaacadatan ay haysatiin aanu wax ka qaadanne. dhaqankii markaasi adduunyadii loo kale camal ayay arrinta ku shabahayaan oo markaasi qof hadduu haysto iftiin wax iftiimaayo dab uu haysto laga qaadanayo min nuurikum nuurkiina idinka qalin daaranne. sidaa markay yidhaahdaan hoola waxaa loo leeyahay hawdha ilaahay ayadoo lagu jeesjeesaayo malaa'igta ilaahay baa u dhahaysaa layidhi irjicuu laabtaa loo leeyahay waraa'akum gadaashiina u laabta irjicuu waraa'akum gadaashiina u laabta faltamisuu soo dalba nuura nuur soo dalba gadaal u laabta gadaalo idinka jiraahe nuur gadaal kastuu ka raadiya. marka waxaa layidhi way laabanayaan ayagoo run u qaba ayay laabanayaan irjicuu waraa'akum macnaha mawqifka horo laydinka soo wada weeye ama adduunyada laga wadaa irjicuu khaa'ibiina weeye adinkoo hoogay laabta weeye laa sabiila lakum ilaa nuurina weeye nuurtayna jid uma helihdiin weeye isiso lagu jeesjeesaayo weeye mu'miniintaa udhahaysaa layidhi ama malaa'igtaa udhahaysaa layidhi maxaa yeele rujuuc ma awoodaan mawqifka loo laabto adduunye ay u laabtaana uma awoodaan. markaasaa laabtaa la leeyahay faltamisuu soo dalba nuura nuur soo dalba way laabanayaanaa layidhi. markay laabtaan ilaahay wuxuu dhahay faduriba waxaa la yeelay oo la yeelayaa maalinka waxa looga cabiraya waa lisxaqu lquuce waxaa la yeelayaa baynahum dhexdooda ayagaya mu'miniinta bisuurin derbi ayaa la yeelayaa derbiyaa la kala dhex dhigayaa. culamada qaar waxay yidhahaan suurkan waa suur alacraaf weeye suurkaasoo lahu lahu dha ilaahay baabun albaab iska leh baabkaasoo baadinhu baadinkiisa hooso fiihi isaga araxmatu naxariis ay tahay baadinkan raxmaddu ay tahay waa jihada mu'miniinta weeye baabkaasoo lahu leh waxaan dhihi lahay suurkaasoo lahu leh baabun albaab iska leh baabkaasoo baadinhu baadinkiisa hooso fiihi isaga araxmatu naxariis ay tahay wadaahiruhu daahirkiisa koro xagga munaafiqiinta soo xigtane min qibalihi jahadiisa alcadaabu cadaabku u yahay meesha ayaga soo xeegtane cadaab ayaa anaartiyaaba ah. yunaaduunahum way u naadinayaan mu'miniinta ul ilaahay munaafiqiintu mu'miniintay u naadinayaan maalintaasi waxa weeye maalin runtii la kala haraayo weeye. yunaaduunahum way u naadinayaan waxayna leeyihiin alam nakun saw ma ahaynin macakum xiyiina war saw idinlama jiri jirin daacada saw idinkulama jiri jirin oo jihaadkiina lama jiri jirin salaada saw idinlama duka jirin wax walbo wanaaga saw idinkulama jiri jirin macnaha waxoodaan lilaahi ahayn wax haddaysan ilaahay daraaddiisa ahayni samay aad samaysa waxba kugu tari maayaa. qaaluhu waxay yidhaahdeen oo ilaahay mu'miniinta balaa ha waad nala jiri jirteen walaakinakum kalkeeda idinka فتنتم واد سدنايسين انفسكم نفتي ناد سدنايسين ولكنكم وفي لغو نقيه فتنتم انفسكم نفتي ناد سدنايسين ومنافقنات سدنايسين وتلبستم واد لكرتين مؤمنين دوائر ايات لكرتين وهذه جرتين وهذه مسائل وريجيسة اياكو لعب دونتا وانا كن راحي صدونا مسيد مؤمنين واد نعبادين وارتبتم واد نفسك كثين شينت اسلام كثير سواك قبتين وغرتكم وحانا إذن كريي الأماني يدي ليالا أيها إذن كريي وغرتكم وحانا إذن كريي الأماني يدي ليالا وي أماني ذا محاوية أطمع وي ضمع أو بيان وي فيها ذا محاوية وحلا يسكد ضمعه وحبا ترميس وحاوية ليبا هايها إلا لي ماذا أصباب لي ماذا هي ضمع مجرد كيسا وحلوما هذا سيدي سبا حتى جاء انتو كي ماذا أمر الله إلي أمر كيس وموك أخي ماذا أيها وحاوية ضمع فجوغا بهذا هي الموك إذن كذبع هذا هو ربيب عنا ما حاكدن بيه فهذا هو ما حساب حاكدن بيه وغرركم لها إذن هو كذيه أي ليهين بالله الله الغرور كذا بدنا وغرركم لها إذن هو كذيه بالله الله الغرور كذا بدنا أو سيدانا أي إذن هو كذيه تاسي ليهين فاليوم ما أنت أي ليهين لا يؤخذ لقاعد مايو منكم حقين سجية فرس لقاعد مايو ولا من الذين كون لقاعد مايو سجية كفروك فيه لقاعد مايو منافقين كينان يزالك عادي هو محلقا وحفرس لك هذا يوم الحفرس لك أبريها كيف أدنيه لي وصل ناسا معه وي ناسا وحوي عمل صالحة أيها لك كريا فاليوم ما أنت لا يؤخذ لك هذا ما يس منكم حقينا كيف يستنسرسو ولا من الذين يكون لك هذا ما يس كفروك فيه ما واكم هو يسكينه النار نار سوي ناسا بهانا يسان الضمان كيناني ما واكم هو يسكينه النار نار سوي نار سيه هو يسكينه هي أيضا مولاكم إذن كوها بون أولا بكم وي أيضا أيضا إذن كوها بون أيضا مركز أيضا إنا الجسين أيضا حقه وي هي أيضا مولاكم وي فأيضا أن مركز نصدر أين غصر ومركز وحالة غولة ذات ولايتكم وي إلا المكان نغصر وإستصور تقال إلا مركز مكان ولايتكم وي فأصور تقال أولا بمعنى هي أولا بكم إلادو وسيادة جالين هو أولئك أيوهي فهي مركز ناصر كين لغا دقانا لا ناصر لكم إلا نار لغا وضو وهي جنجر جارة مجلس ونار سانا هي نار ناد جر جار ملها وحلقوا يتحكم على قوضا هي أيضا هي أيضا مولاكم إذن كهبون سياس إيا الليه وبئس وحا نباصل المصير من الله هذا وبئس وحا باصل المصير مرشي من الله نقضه المخصوص بذن هي محذوفة نار سانا باصل وهي ألم يأني أيود إلهي ليوسا ندوان للذين قوى أمنوه ميي أن تقشع إنا يخشعره قلوبهم لا تعدوا لذي الله إلي ذكر إيسا يخشعره إيه وما في النزل الدقي أو من الحق حقا أو ولا يكون أيسان آمن كالذين قوى يوكلان تود وصر كتاب كتاب كالسية من قبله فقال دلين نقو قد إرادة عليهم فرقودة الأمد دمك أقود إرادة فقصد دلين نقي إنجلسي قلوبهم لا تعدوا إلهي إنجلسي وكثير وحبض نور إلهي ومنهم أي سمدنا فاسقون وفاسقين ويو إلهي لا عبيس كبحي قال وحير سبحانه وتعالى ألم يأمن ميسن أدواني ألم يحن ويميسن أولين للذين قوى آمنوه ميي أيضا عد أنت أنا معنى الأجرين وإيس سيد السائل وسأنك أصحاب رسول الله ووحد على بعض الصحابة كملها لي أيا وهو يخفتا قوض بطالي وعنا خفتا ككيانا لي لين العيش وي الذي أسابوه في المدينة نوال أجرع سن أي سهل المدينة وقت يوحى وي قتوات كأي فتوحات كالهلي أيا حوضا نوصي مركو رد واسد كوهيسي أيا نوصي أجرع بي تسكن عادي وحو استيهي نوصي مركو أجرع سن تاليون وفيس في عمتاي رضا مركو سيوحى وي فرحبه سيئة كفتن جيسا الصبرا معايا لمركو أسعال في المدينة سوى قرين وهي هلين لين العيش أفتيدين وهي هلين برواقي هلين وي مركا سي وحي كدالين الدنيا دي مركا وحاوية الدنيا اي صوغة سي وحي كدالين عليه عن بعض ما كانوا عليه وحيابيها اي هاجران غار كميرا وي اي كدالين بالي مركا عرمتا سا الله دقاليا عرمتا ايا الله دقاليا معايا لمركا يضاعة بدنايين اي خشوع بدنايين اي توالع بدنايين مركا حوضاء الدنيا اي رضا برواقا رفاهية اي صوغة سي ايا وحالا قدر يمي أجلس إيه مركزي إن الكفتمان رسولكنا عليه الصلاة والسلام الدنيا دان ليه دي عليه جعل المياني حبك إنه مركزي الدنيا دان أو سئبنا حمقه قرين رسولك عليه الصلاة والسلام laakiin hadda waxaa laga waramayo firqa oo qaylo weeye maayamaha asxaabta dhammaanteed oo madaahiri dunyaa ku farxay. markaasaa mazax ayaa ka dhacay hazaraalii waa lagu dagaala marka ayaga, laakiin asxaabta qaalibkeeda sida abubakar sidiiq iyo ragga kale waaweyn waxa weeye ayaga mar walba waxa weeye ayagu waxay ku jireen murug iyo markaasi zuhdi iyo aakhirada inay ka fikirayaan ee dad xataa adduunyada hadday haystaane saa u eegaayo ma aysan ahayn. ilaahay markaa wuxuu dhahay alam ya'ni miyuusan u dhawaanin. bacdal culamaa xataa waxay sheegana fiirada ay leeyihiin ayaa rag asxaabta ka mida oo isbursanaaya oo adigu cayaarta waa un kabtankiya adigu nabu arkay markaasuu ka xumaadaa layidhi. nabiga nabigu calayhi salatu wasalaam maalintaas wuxuu dhahaa lahay low taclamuuna maa aclamu lalaxistum qaliilan walabakaytum kasiira, waxaan anigu ogahay daad ogaalahoodeen, waxaan anigu ogahay ilaahay xaggiisa daad ogaalahoodeen wax badan ayaad maaragtaya ayaad oogi lahaadeen, wax yarna waxa weye waad qufi lahaadeen. walaxistum qaliilan wax yaraa qufi walabakaytum wax badan waa ooyi lahaadeen. maalintaas nabigu calayhi salatu wasalaam wiiga wacdiga aad iyo aad ayuu markaas ayuu ugu adkaaday asaa dadka indhaheeda ilmo ka yimaadeen asxaabta rasuulillahi. markaasuu dhahay ilaahay miyuusan u dhawaanin liladiina kuwa aamanuu rumeeyey an taqshaca inay khushuucdo quluubuhum laabtoodu lidikri illahi ee dikriisa ay khushuucdo iyo wamaa fii nazala degay tasdiid iyo taksiif waa la akhriyaa wamaa nazala wixii degay qur-aanka ayaa loo celinayaa labada lamiirba markii hore iyo wamaa fii nazala degayow dhah ilaahi subxaana watacaala oo min alxaqi xaq ah weeye waa qur-aanke oo walaa yakuuno aysan ahaanin. tafdacdaasay ku cadsan tahay kaladiina kuwii oo kalow ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyo min qabl hor waa luudiya nasaaro tadaaba dibidna uu ku dheeraaday calin korkooda al amadi zamanki ayaga ambiyooyin u dhexeeyey arrintaas markay dhacdane faqasad qulubuhum laabtooda ay engegtow dha ilaahay qalbiga uu engegay maxaa yeelay haddii khayrka laga fogaado waxa weeye quluubtu way engegeysaa. wa kasiirun wax badan oo minhum kuwaas kamida ui ilaahay faasiquuna kuwa faasiqiina wey ilahay daa cadiis ka baxay iclamuu ogaada ui ilaahay muminiinow waa kuwa hadda lagasoo warramay ilahay wuxuu leeyahay ana allaha alleh yuxyi lardi arlada inuu noolaynaayo bacda mawtiha dhimashadeeda ka bacdi oo nabaad ku noolaynaayo idinkana qalbigiina ilahay khushuuci u celinayaa had xaqiiqaha bayanaa waanu caddaynay lakum idinka alaayaati aayadaha lacallakum inaad taxkumna aad garatiin aayadaha waa idin caddaynay qudradayna waxdaani tusaalaynaya inaad garataan. casharkeena intaasuu ku egyahay wallahi subxaana wa taala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.